مشابه. ايش يقول عبد المطلب؟ ايش قال؟ احسن عليك، ابو طالب اسمه عبد مناف، وهو اخو عبد الله ابي النبي صلى الله عليه وسلم لابيه وامه، وامهما وام عاتكه بنت عبد المطلب فاطمه بنت عمرو المخزومي. قال يعني في الحاشيه ان ابا طالب وعبد الله ابا النبي صلى الله عليه وسلم عاتكه اخوه من اب وام، ابوهم عبد المطلب وامهم فاطمه بنت عمرو المخزومي. وعليه فيكون ابو طالب وعاتكه عمة شقيقين للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال في عبد الله بن ابي اميه بن المغيره اخو ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحاشيه. قال وامه عاتكه بنت عبد المطلب. عبد الله بن اميه اخو، نعم، اخو ام سلمه، اخو ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وامه عاتكه بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شديدا على المسلمين ايام كفره، مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل، الايه. اسلم امه عاتكه، نعم، احسن عليه، على هذا يكون ابو طالب خاله، خاله الشقيق. أم عاتكه عمه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، احسن عليه، عاتكه بنت عبد المطلب. وكان شديدا، قال احسن، كان شديدا على المسلمين ايام كفره، مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل، الآية. أسلم أيام فتح مكة واستشهد في الطائف. رضي الله عنه. الرسالة يقول ما حد لعن أبو طالب كما يلعن أبو جهل، ما يلعن بخصوصه، ما يلعن، لكن يلعن كفار بالعموم، لعن المعين لا يلعن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. نعم، معين لا يلعن. نعم، ها، ولو يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، إلا إذا أريد التحذير الأحياء من بدعته أو من كفره لا بأس، هذا اللي في مصلحة الأحياء، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. نعم.